السلام عليكم ورحمة الله. يوم الاثنين القادم إن شاء الله تقام صلاة استسقاء عامة في الدوحة، أظن الساعة 6:00 صباحا على ما أذكر. نعم، 6:15 صباحا، إحداها في مصلى الأمير وإحدى في مصلى الأمير والثانية في الجسرة، في مصلى الجسرة. فيعني يحرص إن شاء الله على ذلك، مع يعني مع ما قلناه من أن صلاة الاستسقاء تصحبها توبة وإخلاص، خلوص من الذنوب واستغفار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغيث الناس ويرزقهم الغيث إن شاء الله. السلام عليكم. Thank you.